طيب قوله سبعة، هذا العدد لا مفهوم له، سبعة يظلهم الله في ظله. قوله سبعة في الحديث، قوله سبعة هذا العدد لا مفهوم له، هذا العدد لا مفهوم له، إذ قد ورد ما يدل على الزيادة، إذ قد ورد ما يدل على الزيادة، وقد بسطها الحافظ في الفتح، وقد بسطها الحافظ في الفتح الثالث 87 و100، الثالث 87 و100، قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي اليسر، ينظر ضبطه أبي اليسر أم أبي اليسر، حديث أبي اليسر مرفوعا من أنظر معسرا، من أنظر معسرا أو وضع له، أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بعد أن ذكر حديث أبي اليسر مرفوعا من أنظر معسرا، من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قالوا هاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، قالوا هاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، من أنظر معسرا وضع له، خصلتان إنظار والوضع مختلفتان، الإنظار الانتظار حتى يسر الله له، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وضع له يضع عنه شيء أو الكل، يضع عنه شيء من الدين أو يضع كل الدين، يقول لم سامح، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هنيئا لمن ينظر المعسرين ولمن يضع عنهم، وإنظار المعسر واجب والوضع مستحب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا لم يكن معه شيء واجب مالك لهذا أنك تنتظر حتى يسر الله. هاتان الخصلتان غير السبع الماضية، فدل ذلك على أن العدد المذكور لا مفهوم له، فدل ذلك على أن العدد المذكور لا مفهوم له، وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي، وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي، المعروف بالهروي، لما قدم القاهرة بلاد مصر العاصمة، وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، وهذا شأن عظيم ولا شك، وأمر يعظم به الناس، والآن في أهل السنة ولله الحمد من يحفظ الصحيحين، ما هو صحيح مسلم فقط، وهو زمن متأخر يقل فيه الحفاظ، ولا زال هذا الخير موجود في أهل السنة، يحفظون الصحيحين ويحفظون بعض السنن ويحفظون الصحيح المسند مع الصحيحين، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا، أي عما ذكر، هل في زيادة على السبعة؟ فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا، فلعل السؤال استخبار لا إحراج، فإن الحافظ ربما يريد يطلع هل بقي أحد على السبعة، أما سؤال إحراج اختبار، إن كان من أهل الصلاح وأهل السنة ما ينبغي أن يختبر، وإن كان من أهل المتشبعين أو كان المتشبعين ما لا يعطون لا بأس أن يمتحن هذا، إذا شك في حفظه شك في هذا الأمر أنه متشبع ما لم يعطاه حتى يترك هذا الحرام. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور حتى يترك الادعاءات هذه، فهذا شيء آخر. فسألت بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره، فما استحضر في ذلك شيئا، أي ما استحضر على السبعة شيئا. وهذا أحسن من أن يكلف نفسه يقع في الكذب على رسول الله، أنه قال ما أعرف والله أعلم، وربما يغيب عن ذهنه مع حفظه الاستحضار للأحاديث التي يحفظها، ولو ذكر بها لتذكر. هذا لا يدل على ما ربما يتوهم أنه ما عنده حفظ ولا عنده شيء، لا، قد ينسى الشخص ولا يستحضر ما هو سهل وما يحفظه صغار الطلاب فيفوته. ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك، فزادت على عشر خصال، فزادت على عشر خصال، ضميمة إلى السبعة، وقد انتقيت منها سبعة، غير السبعة في الصحيحين حديث أبي هريرة في الباب، وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد، ونظمتها في بيت في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة، وذكر البيتين من أراد أن يرجع لهما. تذييلا على بيت أبي شامة وهما، وذكر الأبيات، وزد سبعة إضلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإرفاد ذي غرم إلى آخره، وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله سبعة. ثم تتبعت نقاط كلام محذوف، ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى، ونظمتها في بيتين أخريين، وهما، وذكر البيتين، وزد سبعة حزن ومشي لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله إلى آخر ما ذكر من أراد أن يرجع. ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى، سبعة ثلاث مرات من سبعة، وهو يتتبع ويجتهد رحمه الله لأجل تتميم الفائدة ولأجل التذييل على حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله، لأن هذا فضل عظيم. فبعضهم ربما ما يكون عند هذا الذي ذكر، عنده خصال أخرى يقوم بها غير ما جاء في حديث أبي هريرة، فيفرح لما يذكر مثل هذا الفضل في الخصلة التي هو مجتهد فيها. ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة، وذكرها. وقد أوردت الجميع في الأمالي، له أمالي رحمه الله، أي إملاءات يمليها، أمالي حافظ، أمالي الشجري، أمالي كذا، كثير من العلماء لهم أمالي يملونها. وقد أوردت الجميع في الأمالي، وقد أفردته في جزء سميته وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الضلال. معرفة الخصال الموصلة إلى الضلال، ضلال العرش، انتهى. وقال السيوطي رحمه الله في رسالته تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، قال السيوطي رحمه الله في رسالته تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، وهي ضمن الحاوي، فإن هذا الحديث المشهور في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ظل عرشه، وقد نظمهم أبو شامة في بيتين، قد وقع التحاور فيه، قد وقع التحاور فيه قديما بين الفحول، أي من أهل العلم، هل لهم ثامن، أو لا؟ أي هل زيادة عليهم؟ فجمع شيخ الإسلام، أبو الفضل، من هو هذا شيخ الإسلام أبو الفضل؟ حافظ بن حجر رحمه الله، تقدم جمعه، فجمع شيخ الإسلام أبو الفضل زيادة على ذلك سبعة أخرى، وردت في أحاديث صحاح، ونظمها في بيتين، ثم تتبع بعد ذلك فوجد سبعتين، أربعة عشرة غير السبعة التي بأسانيد جياد أشار إليها، فوجد سبعتين في أحاديث ضعاف، ونظمها في أربع أبيات، فالتي هي بالأسانيد الجياد ما تقدم ذكرها التي أشار إليها أولا رحمه الله تعالى، ثم قال جماعة التي ذيل بها على بيت بشام، وزد سبعة إضلال غاز وعونه، وإنضار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي أرم وعون مكاتبي، إلى آخر ما ذكره، وتاجر وصدق في المقال وفعله، هذه سبعة، هذه التي بأسانيد جياد يقول، ثم سبعة بعد سبعة أسانيدها ضعاف، يقول السيوطي، وهو أشار إلى الأخرى الأخيرة، السبعة الأخيرة قال ضعيفة، ووجد سبعتين في أحاديث ضعاف، ونظمها في أربع أبيات، وقد وقع لي زيادة على ذلك، أي السيوطي زيادة على ذلك خصال أخرى، وقد نظمت السلك، سلك الجميع في هذه الكراسة، وبينت فيها قواعد ذلك وأساسه، نقاط، وسميتها تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش. انتهى. فاعتنى العلماء بالجمع، وهذا من التأليف الجميل ومن مقاصد التأليف الجيدة، الجمع في الباب وما ذكر فيه كهذه المسألة المذكورة في ظل العرش، من هم الذين يظلهم الله في عرشه، فذكروا سبعة بعد سبعة، وأصح السبعة ما في حديث أبي هريرة، هؤلاء أصح السبعة، وهناك غيرهم جمعهم الحافظ وأشار بأنهم سبعة آخرون بأسانيد جياد، ثم أشار إلى سبعة وبعدها سبعة بأسانيد ضعيفة، والحاصل جمع ما في الباب، وربما يكون لها شواهد. ثم جاء السيوطي بعد ذلك وألف كراسة سماها تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، وجمع الكل، سلك الكل، نظم، قال: وقد نظمت سلك الجميع في هذه الكراسة، جميع ما جاء من هذا الباب، وهي ضمن الحاوي، ولعلها أفردت. قد جاء الوقت، وما بقي ما يتعلق بحديث أبي هريرة يذكر في وقت آخر، فإننا نحاول أن نجمع فيه ما يسر الله ما يتعلق به. إلى هنا.